هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، فيقول الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي، هذه الآية تحتمل معنيين والمعنيان متقاربان في الحقيقة، متقاربان. المعنى الأول أن المراد بالإخوان الكفار، والضمير يعود على الشياطين، وإخوان الشياطين وهم الكفار. الإخوان إخوان الشياطين، وإخوان الشياطين هم الكفار، يمدونهم في الغي. والاحتمال الثاني أن المراد بالإخوان الشياطين، والضمير يعود على الكفار. الشياطين الذين هم إخوان الكفار يمدونهم في الغي. إذا الضمير في إخوانهم إما أن يكون عائدا على الشياطين، وإما أن يكون عائدا على الكفار. فإذا كان الضمير عائد على الشياطين، فإن قلت الشياطين ما تذكروش في الجواب، قد ذكر الجنس في قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، مراد بالشيطان الجنس، جنس. ولهذا صح أن يعود الضمير عليه جمعا، لأن اللفظ الذي أريد به الجنس يجوز أن يعود الضمير عليه جمعا باعتبار معناه، باعتبار مدلوله، لأنك كل مدلول ديالو جمع. فالاحتمال الأول أن الضمير يعود على الشيطان، وعلى هذا فالمراد بالإخوان الكفار، والكفار إخوان الشياطين بلا شك. قال الشيخ الضمير في وإخوانهم للشيطان، وأريد بقوله طائف من الشيطان الجنس، فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة. إذن لما لا أعيد ضمير جماعة إخوانهم على الشيطان اللي هو مفرد؟ لأنه في المعنى جمع، مدلوله جمع، يراد به الجنس، جنس الشياطين. وإخوانهم، إذا المراد بالإخوان الكفار، كأنك قلت الكفار إخوان الشياطين. ولما كان الكفار إخوانا للشياطين كان الشياطين يمدونهم في الغي. هذا لا، ومعنى يمدونهم يكونون مددا لهم، أي يعضدونهم. من الذي يعضد الآخر؟ الشياطين تعضد الكفار، لأن الكفار إخوان للشياطين، الكفار إخوان للشياطين، لهذا الشياطين تعضدهم، تمدهم، تقويهم، تؤيدهم فيما هم عليه من الشرك والكفر. هذا هو معنى يمدونهم. يمدونهم فاش؟ يعضدونهم ويقوونهم في أي شيء؟ في الغي، في غيهم، في ضلالهم، في انحرافهم، في شركهم، يعضدونهم ويقوونهم على ما هم عليه من الضلال، لأن الشياطين أصلا تدعو الناس إلى الضلال، إلى الانحراف، إلى الشرك والكفر. فإذا كان هؤلاء كفارا، إذا كانوا كفارا أصالة، فالشياطين ماذا تفعل؟ تنام تضطجع بل تزيدهم ضلالا على ضلالهم، تقوي ضلالهم الذي هم عليه. إلى ما كانوا ضلال تضلهم، وإلى كانوا ضلال تزيدهم ضلالا على ضلال، تعضدهم. ومن الأمور التي تعضد بها الشياطين إخوانها من الكفار أش الشبهات، أنها تلقي الشبهات في قلوبهم. إلقاء الشبهات في قلوب الكفار من الشياطين هذا من تقوية منهج الكافرين. الكافر يكون على منهج معين فيوقع الشيطان في قلبه شبهات تجعله متمسكا بمنهجه، متمسكا به، عاضا عليه بالنواجذ. من الذي ألقى في قلبه تلك الشبه؟ الشياطين. وهذا من تقويتهم، إلقاء الشبه في نفوسهم ليستمروا على كفرهم، هذا من إمدادهم وتقويتهم. إذا قال يمدونهم أن يكونون مددا لهم، الشياطين كيكونوا مدد لهاد الكفار، لهم إخوان للشياطين أن يعضدونهم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني والمعنيان كما قلت متقاربا، أن المراد بالإخوان الشياطين، الضمير في إخوانهم الكفار. وقلت المعنيان متقاربا لأن كل منهما أخ للآخر، لأن ملي كنقولوا هذا أخ فلان، إذا الثاني هو أيضا أخوه، لأن الأخوة شيء إضافي، شيء إضافي بين اثنين. ملي كتقول هذا أخ فلان، إذا ففلان أيضا أخوه، يعني نسبة إضافية بين اثنين، مثل البنوة والأبوة كذلك الأخوة نسبة إضافية. ملي كتقول هذا أخو زيد أخو عمرو، عمرو أخو زيد. ولهذا المعنى يعني كما قلت متقاربا. إذا المعنى الثاني أن المراد بالإخوان الشياطين، الضمير في إخوانهم يعود على الكفار. كأنك قلت الشياطين الذين هم إخوان الكفار يمدون إخوانهم، يمدونهم أي يمدون إخوانهم من الكفار المشركين. والضمير في يمدوا الواو هذا ديال الفاعل يعود إلى الشياطين، وضمير النصب هم يعود إلى الكفار. يمد الشياطين الكفار. قال الشيخ وضمير المفعول يمدونهم للكفار وضمير الفاعل للشياطين، هذا على الاحتمال الأول. قال ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين ويكون الضمير في إخوانهم للكفار. والمعنى على الوجهين أن الكفار يمدهم الشيطان، والمراد بالشيطان الجنس. الكفار يمدهم أي يعضدهم ويقويهم ويؤكد ضلالهم وانحرافهم الشيطان. وقرئ وعلى الوجهين، لاحظوا في الضمير ديال إخوانهم، قلنا إما يكون المراد بالإخوان الشياطين والضمير عائد على الكفار، وإما المراد بالإخوان الكفار والضمير عائد على الشياطين. على الوجهين معا يمدونهم الإمداد، ممن حاصل كل فاعل ديال الإمداد الشيطان. والممدود أو الممد بناء على الرباعي، الممد هم الكفار، الممد هو الشيطان والممد هم الكفار على الوجهين، لأن الشياطين هي اللي غتأيد الكفار وتقوي فعلهم. وقرئ يمدونهم، والمعنى واحد، هذا من موافقة الرباعي للثلاثي. قرئ وإخوانهم يمدونهم في الغي، وقرئ يمدونهم، يمدونهم من الرباعي أمد، أمد يمد، ويمدونهم من الثلاثي مده يمده، مده يمده من الثلاثي. وقال لك المعنى واحد، هذا كيتسمى في الصرف موافقة فعل لأفعال، فعل وافق أفعال، أو قل أفعل وافق فعل، أتى بمعناه بنفس المعنى ديال في الغي. هذا الجار والمجرور باش متعلق، وإخوانهم يمدونهم في الغي، اشتملوا معنيين، إما يكون في الغي متعلق بيمدونهم، وعلى هذا شرحنا الكلام السابق، يمدونهم أي يقوونهم في ماذا؟ في غيهم. هذا الاحتمال الأول. الوجه الثاني حتى هو جائز، أن الجار والمجرور يكون متعلق بالإخوان، إخوان بهذا اللفظ، كما تقول إخوة في الله، هؤلاء إخوة في الله، في الله جار ومجرور متعلق بإخوة، كذلك إخوانهم في الغي، وإخوانهم في الغي يمدونهم، هذا هو المعنى. الإخوان ديالهم في الغي، فاش إخوان هادو في سبيل الله؟ لا، إخوانهم في الضلال والانحراف، إخوانهم في الغي يمدونهم، وضح المعنى؟ إذا إما يكون متعلق بيمدونهم، ولا متعلق الإخوان حينئذ لفظ إخوان يكون مؤولا بالمشتق ليتعلق به الجار والمجرور، لأنه اسم جامد وفي الأصل جامد يكون مؤولا بالمشتق، كما تقول إخوة في الله وفي الشيطان. قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفار، أو لا يقصر الكفار عن غيهم. ثم لا يقصر راجع لما سبق، وما سبق أحد أمرين، إما المعنى أن الشياطين تمد الكفار في الغي ولا تقصر في ذلك، لا تكف عن ذلك، لا تتوقف عنه، هذا هو معنى لا يقصرون. لا يقصرون، إذن الشياطين هم الذين لا يقصرون، لا يقصرون في ماذا؟ في إمداد إخوانهم الكفرة في الغي، لا يقصرون في تقويتهم وتعضيدهم، لا يقصرون في ذلك، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا يقصرون، ضمير لا يقصرون، هذا الواو راجع للكفار، والمعنى لا يقصر الكفار في غيهم، إذن الضمير لا يقصرون واش راجع للشياطين ولا الكفار؟ يحتمل الوجهين. فإذا كان راجع للشياطين هذا هو المعنى الأول اللي ذكرنا، لا يقصر الشياطين في إمداد الكفار في الغي، وإذا كان راجع للكفار شنو المعنى؟ لا يقصر الكفار عن غيهم، ما زالوا مستمرين في غيهم، لا يكفون عنه، أي الكفار لا يكفون عن غيهم بالتبصر كما يتبصر المتقون، المؤمنون الصالحون الأتقياء، هؤلاء يبصرون الأمور على حقيقتها. علاش الأتقياء المؤمنون الصالحون يبصرون الأمور على حقيقتها؟ لرفع الحجوب التي تحول بينهم وبين حقائق الأشياء، ديك الحجوب اللي قلنا تحول بين البصيرة وبين الحقائق رفعت وزالت عن الأتقياء، ولذلك يبصرون ولا لا؟ يبصرون الأمور على حقيقتها، ويميزون الضلال من الهدى والرشد من الغي، يعرفون أن هذا رشد وهذا غي، وهذا طريق هداية وهذا طريق ضلالة، يميزون. وهذا التمييز لا شك أن فيه توفيقا لله تبارك وتعالى، يميزون بتوفيق الله عز وجل، لكن توفيق الله عز وجل للعبد ليميز يتضمن رفع الحجوب، إزالة الحجوب التي تحول بين النظر بالقلب وبين المنظور إليه، لا بد أن ترفع. أولئك لا يبصرون وما زالوا مستمرين في غيهم لأن الحجوب لم ترفع، وهذا دليل على عدم توفيق الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يستحقون ذلك. قال الشيخ وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام الصادق قبل الرأي في مبصرون ولا يقصرون، هذه من المحسنات من أدوات البيان من النكت في علم البديع، واحد النكتة تسمى لزوم ما لا يلزم، وقد عرفتم في الجوهر لزوم ما لا يلزم نكتة من محسنات الكلام. فين كاين هاد لزوم ما لا يلزم؟ أن في آخر الآيتين ذكر الصادق قبل الرأي، قال لا يقصرون شنو الآية اللي قبل؟ فإذا هم مبصرون، والآية اللي بعدها وإخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقصرون، هاد مبصرون يقصرون شاهد صيرون صيرون، هاد صيرون صيرون الأخرى، هذا يسمى في البلاغة في علم البديع بلزوم ما لا يلزم لالتزام الصادق قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون. وعلاش قال لزوم ما لا يلزم؟ لأنه كان ممكن التعبير عن هذا المعنى بغير هذين اللفظين، كان مثلا في الآية اللي سبقات في الأولى يقول تذكروا مثلا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا مثلا وهم تذكروا فإذا هم مثلا فعل يدل على نفس المعنى اللي هو البصيرة بالقلب، فإذا هم مثلا متأملون ولا يعقلون كما قلت أحسنت، فإذا هم يعقلون ولا يتأملون كنقصدوا المعنى العام، وإلا التعبير القرآني لا يعدله شيء، إذا ما المعنى العام يمكن العدول عن هذا. وكذلك حتى لا يقصرون يمكن الإتيان بغير ثم لا يكفون مثلا، ثم لا يكفون لا يقفون لا يمتنعون أو نحو هذا، لهذا سموه لزوم ما لا يلزم. قال تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. قال الشيخ الضمير في لم تأتهم للكفار ولولا هنا عرض وفي معنى اجتبيتها قولان. وإذا لم تأتهم يا محمد الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم تأتهم أنت والضمير تأتهم للكفار المشركين كفار مكة. إذا لم تأتهم يا محمد بآية مما اقترحوا عليك من الآيات التي اقترحوا عليك لأن الكفار كما سبق معنا كانوا يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم آيات يقولوا له هل لا تنزل علينا كذا أو تأتينا بكذا أو يحصل كذا أو يقع كذا يقترحون عليه آيات معينة كما سبق في سورة الأنعام يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لي الله تعالى قل لهم إنما الآيات عند الله مش هذا اللي كنزل الآيات الآيات عند الله تبارك وتعالى ينزلها متى شاء وكيف شاء وضع المعنى يقول الله تعالى هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم تأتهم يا محمد بآية من مما اقترحوا عليك من الآيات قالوا لولا اجتبيتها. قال الشيخ في اجتبيتها معنيا وقوله لولا قال هنا عرض عرض أي طلب برفق وولين وبعضهم جعله تحضيدا جعل لولا هنا لي بالتحضيد. وقد عرفت من الفرق بين العرض والتحضيد يكون على حسب السياق حسب المعنى. واش الكفار من اللي كيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب يقولون لولا اجتبيتها أي لولا اخترعتها من عندك هل يطلبون هذا برفق أو بشدة؟ إن كان برفق فلولا عرض وإن كان بشدة فلولا تحضيد للتحضيد. الذين قالوا بالعرض كما ذكر الشيخ هنا أنهم قالوا له يعني أحيانا يقولوا لي هذا الكلام مش دائما أحيانا يقولون له لولا اجتبيتها أي اخترعتها من قبل نفسك فيكون هذا من باب الطلب برفق لأنهم يطلبون منه غير ذلك لا يطلبوا منه في مواضيع أخرى أن يأتيهم بنفس الآية اللي يطلبوا يقولوا لي لا بغينا الآية الفلانية اللي بصورة كذا وشكل كذا وهيئة كذا يشددون في الآية التي يريدون كما سبق في سورة الأنعام. إذا فعل هذا أحيانا يقولوا له لولا اجتبيتها فيكون من باب العرض برفق طلب برفق فيكون عرضا وقد يكون تحضيضا بالنظر إلى أنهم أرادوا أن يلزموا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم أرادوا أن يفهموه وأن يقيموا عليه الحجة فقالوا له لولا اجتبيتها هل اخترعت. وإذلك بعضهم فسر لولا هنا بهلا ليتدل على التحضيض. ما معنى اجتبيتها؟ قال الشيخ قولان في معناها قولان. القول الأول اخترعتها من قبل نفسك وإذا لم تأتهم بآية بعد عدم مجيء الآية التي اقترحوا يقولون لولا اخترعت آية من قبل جيب لنا شي آية اللي بغيتي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال في الآية على هذا من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار هل لا جئت بقرآن من قولك. لا فيه شيء من تهكم كما أشرت لأنهم القرآن أصلا لا يؤمنون بأنه آية منزلة من الله لو آمنوا بذلك لو صدقوا ذلك لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قصد لم يؤمنوا في الظاهر لا في حقيقة الأمر يعني من جهة الاعتراف والإقرار وإلا ففي حقيقة الأمر كثير منهم يعلم أنها آية عظيمة لكن يصر على باطله. إذن فالآية على هذا من القرآن كأنهم قالوا له إذا لم تأتنا بالآية التي طلبنا منك قلنا لك إيتي بكذا أو أنزل كذا ما قدرتيش إذن إيتنا بآية من الآيات التي تأتي بها اللي هي نزول القرآن لأنك مرة تقول نزل علي قرآن هكذا يقولون فأتنا بآية من الآيات التي تأتي بها من عندك. ففي هذا تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الذي يقول لهم أوحي إلي أنه يأتي به اخترعه من عنده فقالوا إيتنا بآية تخترعها من قبل نفسك يعني بشيء من القرآن إيتنا بشيء من القرآن. قال وكان النبي تأخر عنه أحيانا فيقول الكفار هل لا جئت بقرآن من قولك وأحيانا يقولون تهكما بالنبي عليه الصلاة والسلام قد هجر محمدا صاحبه الذي يعلمه القرآن لينشره في الناس هجره صاحبه إذا تأخر الوحي يتهكمون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه ذلك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون كان صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك فنزلت آيات في تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت آيات منها الآية التي سبقت معنا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. راه في تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت لقولهم ولو ادعوا أنه هجرك صاحبك وأن القرآن اختراع من عند كاهن أو صاحب لكما قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن معناها طلبتها من الله وتخيرتها عليه. شنو معنى لولا اجتبيتها؟ بمعنى قالوا له لولا طلبتها من الله وتخيرتها عليه أنت تقول بأنه يوحى إليك وأنك يعني بينك وبين ربك واسطة الوحي المنزل عليك بطريق جبريل. إذن فأنت أحسن حالا منا، أنت أقرب إلى الله منا، فهل لا طلبتها من ربك وتخيرتها عليه؟ تقول لي ربغيت الآية الفلانية كذا، وهذا كله على سبيل التعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال في الآية على هذا معجزة، يقولون أطلب المعجزة من الله. الآية العلامة كما قلنا يعبر عنها بالمعجزة عند طائفات، بمعنى أطلب لنا آية وعلامة من العلامات التي اقترحنا عليك لنصدقك. ورسلق معنا في آيات كثيرة أن الله تعالى آتاهم بآيات مما طلبوا ومع ذلك أصروا على كفرهم إلا قليلا ممن كان صادقا فوفق للإيمان، وإلا فكثير منهم أتته آيات مما اقترح هو ومن معه فلم يؤمن. لما جاءته الآية صار يطالب بآية أخرى، بآية ثانية، جاءته الثانية صار يطالب بثالثة. والله عز وجل لا يمكن أن يتبع أهواء هؤلاء، متى طلبوا آية نزلها؟ الله جل وعلا يمكن يتبع أهواء الكفار، ولذلك الله تعالى ينزل الآية متى شاء وكيف شاء إذا شاء. فإذا نزلت آيات كافية في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إقامة الحجة كفى ذلك، ولو طلبوا بعد ذلك آية راه نزلت الآية يكشفوا الآية الفلانية الأولى والثانية والثالثة، نعم رأيناها انتهى، ذلك كاف في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الأمور التي رأيتموها لا تقع عادة، ما تتوقعش في العادة، فهي كافية للصادق اللي كان في قلبه صدق ولم يكن مكابرا ولا معاندا، هذه كافية في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إن كنتم تريدون الحق فما سبق كاف، وإن كنتم تريدون الباطل فإن الله تعالى لا يتبع أهواءكم كلما طلبت آية نزلها الله تعالى. قال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قال لي الله تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا كلامهم. قال لي الله تعالى قل لهم هذا الكلام ردا عليهم، قل يا محمد جوابا لهؤلاء اللي كيقولوا هذا الكلام إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. إذا كان اجتبيتها بمعنى اخترعتها أقول لهم أنا لا اخترع القرآن ولا غيره من الآية، كل ذلك من عند الله رب العالمين. أو المعنى الثاني أن الآيات ينزلها الله متى شاء، قل إنما الآيات عند الله، الآيات ينزلها الله متى شاء وكيف شاء وليس الأمر بيدي أمر الآيات. قال معناه لا اخترع القرآن على القول الأول. شنو قول الأول؟ بناء على أن معنى قوله اجتبيتها أي اخترعتها من قبلي نفسك وقصد القرآن، فقل لهم لا اخترع القرآن بل القرآن وحي منزل من الله، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ولا آتي من تلقاء نفسي بشيء، لا آتي من عند نفسي بشيء. قال ولا أطلب آية من الله على القول الثاني. القول الثاني شنو قلنا معنى اجتبيتها أي طلبتها من الله. قال لهم قل إنما أتبع ما يوحى إليه من ربي، بمعنى لا أطلب منه آية، الله تبارك وتعالى عالم بما يقع وبما يجري، فإن شاء أن ينزل الآية نزلها فلا أطلبها منه تبارك، بل هو أدرى وأعلم سبحانه وتعالى متى ينزل الآية ومتى لا ينزلها. إن كان عند أهلها غبش وشيء من الشبهة ولم تقم الحجة ولم تتضح المحجة يمكن أن ينزل الله تعالى آية لقيام الحجة، لكن إن لم يكن الأمر كذلك فالله أعلم متى ينزل الآية ومتى لا ينزل، لذلك لا أطلبها منه، فهو جل وعلا عالم بما يقع وبما تطلبون. فإن شاء نزل الآية إن كنتم تستحقون رؤيتها نزلها، وإلا فلن يجاريكم سبحانه وتعالى. قال تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الإشارة لا شهادة أي القرآن، القرآن الذي عرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجله أو فيه من اللي قالوا لها لولا اجتبيت على المعنى الأول. قال لهم هذا القرآن الذي تعرضون فيه بصائر من ربكم. قال الشيخ أي علامات هدى، والإشارة إلى القرآن، هذا اسم إشارة القرآن، بصائر فيه علامات الهدى، فيه الأمارات والبينات والحجج الدالة على صدقي وأني نبي مرسل. وأنتم عرب تعرفون العربية وتفهمونها، بل هي سليقة في نفوسكم، سجية في طباعكم، طبيعة، صارت طبيعة لكم العربية، عندكم طبيعة. فلا شك أنكم إن قرأتم القرآن وتأملتموه وتدبرتموه ستجدون فيه الحجة الواضحة البينة والآية التي تطلبون غتلقاوها في القرآن، بمعنى هو كاف في إقامة الحجة دون رؤية آيات غيره. فالقرآن أعظم الآيات. هذا بصائر من ربكم القرآن، الوصف الثاني وهدى، والوصف الثالث ورحمة لقوم يؤمنون. فإن قال قائل إذا القرآن ليست فيه البصائر الهدى والرحمة لغير المؤمنين، الجواب أنه خص المؤمنين بالذكر لأنهم الذين انتفعوا به. هذه البصائر كل انتفع بها المؤمنون، الهداية كل انتفع بها المؤمنون لكينا في القرآن، الرحمة من تناله رحمة الخاصة المؤمنون، ولهذا خصهم بالذكر. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الشيخ فيها ثلاثة أقوال في معنى الآية وإذا قرئ القرآن كذا. أحدها، أحد الأقوال الثلاثة، أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة. القول الأول للسلف أن المراد هنا فاستمعوا له وأنصتوا إذا كان يقرأ القرآن داخل الصلاة، في الصلاة إذا كان يقرأ القرآن في الصلاة وكنتم مأمومين فوجب عليكم أمران، الإنصات والاستماع. استمعوا، وقد ذكرنا الفرق بين السماع والاستماع، استمعوا بقلوبكم قبل آذانكم، وأنصتوا عن الكلام، لأن عدم الإنصات مناف للاستماع، لغد يسمع بل الذي سيستمع بقلبه سماع تدبر، استماع تدبر وتفهم وتأمل، لا يمكن أن يكون متكلما، إن كان متكلما نافى كلامه التأمل والتدبر، كيف يمكن أن يتكلم وهو يتأمل؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولهذا لا بد من الإنصات إذا أردت أن تتدبر الكلام. إذا القول الأول أن هذا الإنصات والاستماع فاش في القرآن الذي يقرأه الإمام في الصلاة المفروضة ولا النافلة عموما. القول الثاني أن الإنصات للخطبة، قيل استمعوا له وأنصتوا القرآن الذي يقرأ في الخطبة، في خطبة الجمعة، فالإنصات والاستماع لازم. والقول الثالث أن الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح. قول الثالث والراجح هذا استمعوا له وأنصتوا لقراءة القرآن مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، في الخطبة أو في غير الخطبة، متى قرئ القرآن وجب الاستماع والإنصات. علاش هذا القول الثالث والراجح؟ لماذا؟ قال لك الشيخ لوجهين سيذكر مرجحين لهذا القول الثالث. أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه، الأصل التمسك بالعموم حتى يرد مخصص. إذا قال لك اللفظ عام، شنو اللفظ؟ وإذا قرئ القرآن، إذا عامة في الزمن، عامة في الزمان، إذا في أي وقت، في أي زمن، في أي حين، ظرف زمان، عامة في الزمان، في أي وقت تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، داخل الصلاة وخارج. إذا عامة في الزمن، ومن خصصها بالصلاة يلزمه الدليل. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني قال أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت بالمدينة. إذا هذا يرجح أن القول الثاني ضعيف، لأن المراد الإنصات، الإنصات للخطبة، لأن الآية مكية نزلت قبل الهجرة، والخطبة خطبة الجمعة إنما شرعت بعد الهجرة. إذا فهذا دليل على أنه ماشي المراد الخطبة. قال تعالى لعلكم ترحمون. قال الشيخ قال بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية. بعض السلف يقول الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن، بمعنى من كان يستمع للقرآن منصفا عن الكلام فأقرب شيء إليه هي الرحمة. بدليل إيش؟ وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد عرفتم قبل أن هذا لعل إذا جاءت في مثل هذا السياق سياق الوعيد في سياق الوعد أو الوعيد، يعني إذا جاءت في سياق ترتيب ما بعدها على ما قبلها، ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإن تكون للتحقيق، بمعنى إذا استمعتم وأنصتم لقراءة القرآن فسترحمون قطعا، فسترحمون تحقيقا، هذا هو المعنى لعلكم ترحمون. ولذلك قال بعض السلف هذا الكلام الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن، مش لعل في القرآن كله للتحقيق، لا، قلنا بهذا الضابط اللي ذكرناه إذا كانت في سياق ترتيب شيء على شيء، قلنا في سياق السببية إذا كان ما بعدها مسببا على ما قبلها فيلزم من حصول السبب حصول المسبب، يتحقق المسبب إذا وجد السبب. علاش؟ لأن المسبب الذي تعتبر أثر للسبب قد وعد الله به، ووعد الله لا يخلف، الله تبارك وتعالى يوعد به ووعده لا يخلف. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. واذكر ربك يا محمد ويا أيها المؤمن في نفسك، شو معنى في نفسك؟ قال الشيخ يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان أو الذكر باللسان سرا. هاد واذكر ربك في نفسك، شو معنى في نفسك؟ يحتمل وجهين، الوجه الأول الذكر بالقلب دون اللسان، أن يذكر الإنسان ربه بقلبه دون أن يتلفظ بذلك، هذا معنى قوله في نفسك، فيكون من قبيل أعمال القلوب، من قبيل أعمال القلوب، تأمل في خلق الله بالقلب والتضرع والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب، تضرع والإنابة والتوبة وغير ذلك من أعمال القلوب. أو الذكر باللسان سرا، شنو معنى في نفسك؟ أي سرا، ما في المراد بالقلب لا باللسان، لكن سرا. شنو معنى سرا؟ أي تسمع نفسك، لا يسمعك من يديك، ما كيسمعك حد، كتسمع راسك، تحرك شفتيك وتذكر بلسانك لكن لا تسمع إلا نفسك، هذا هو سرا. أو الذكر باللسان سرا، يحتمل الوجهين. طيب بناء على هذا شنو معنى قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة؟ فالتضرع وخيفة تطلق معنا المعنى في سورة سورة الأعراف، تضرعا أي تذللا، واذكر ربك في نفسك تضرعا أي تذللا، وخيفة أي خوفا من الله تبارك وتعالى، بمعنى لتستحضر أيها العبد المؤمن في ذكرك لله عز وجل هذين المعنيين، وهما التذلل أن تذكر ربك متذللا خاضعا متضرعا له سبحانه وتعالى، وأن تستحضر أيضا الخوف منه وخشيته تبارك وتعالى، أن تدعوه ولا أن تذكره متضرعا خائفا وجلا منه تبارك وتعالى، تضرعا وخيفة. واستفيد من هذا التضرعا وخيفة واحد المعنى عظيم لواش، أن الذكر باللسان إنما يؤجر العبد عليه إذا صاحبه حضور القلب، الذكر باللسان لا بد فيه من حضور القلب إذا أراد العبد أن يؤجر عليه، وإذا أراد أن تتحقق آثاره، لأن الذكر باللسان عنده آثار، عنده ثمرات، عنده نتائج حسنة، فإذا أردت أن تتحقق آثاره التي وعد الله بها وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلا بد أن تجمع مع الذكر باللسان حضور القلب، بمعنى تذكر وتتدبر معنى ما تذكر الله به، عندما تقول لا إله إلا الله تستحضر معناها، تقول سبحان الله تستحضر معناها، لا إله إلا الله تستحضر معناها، الله أكبر تستحضر معناها، سبحان الله الحمد لله، وهكذا سائر ألفاظ الذكر، وأنت تذكرها بلسانك تستحضر معناها، وإذا استحضرت معناها مش حضور المعنى، إذا استحضرت معناها تتأثر بتلك المعاني، وهذا هو المقتضى ديال ذاك التدبر، مقتضى التدبر أنك تقف مع تلك الآثار وتلك المعاني، تقف معها، تعمل بها، بعبارة أخرى تعمل بها. قال فعل الأول، شنو معنى ودون الجهر من القول؟ ودون الجهر، شنو معنى ودون الجهر؟ قال الشيخ فعل الأول يكون قوله ودون الجهر من القول عطفا مغايرا، أي حالة أخرى. شنو هو التفسير الأول؟ أن المراد بقوله في نفسك أي في قلبك، ودون الجهر فالواو للعطف، والعطف يفيد المغايرة. إذن الله تعالى ذكر لنا مرتبتين من الذكر، المرتبة الأولى ذكر ربك في نفسك أي في قلبك بقلبك، والمرتبة الثانية بلسانك لكن دون لا تجهر أي سرا، ودون الجهر من القول، بمعنى أذكر ربك بقلبك وأذكر ربك بلسانك سرا، هذا معنى دون الجهر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال وعلى الثاني يكون بيانا وتفسيرا للأول. شنو هو المعنى الثاني؟ أذكر ربك في نفسك قلنا أي بلسانك سرا، ودون الجهر هو السر، ما دون الجهر ما هو أدنى من الجهر هو السر. إذن فيكون قوله ودون الجهر عطف تفسير، كي تسمع عطف تفسير فسر ما قبله، لأن معنى في نفسك هي معنى ودون الجهر. ومن حيث الترجيح النحوي مثلا في هذه المسألة يرجح القول الأول بمرجح، وهو أن الأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، ده من المرجحات النحوية، الأصل في العطف المغايرة. وعلى هذا نحمل قول الله تعالى في نفسك أي بقلبك، ودون الجهر أي بلسانك سرا، ليكون العطف للمغايرة على ما هو الأصل. ومن رجح أنه عطف تفسير يلزمه مرجح آخر، خصو يقول لنا أنا جعلته عطف تفسير من أجل كذا وكذا. مثلا من المرجحات اللي ممكن يتمسك بها من قال بعطف التفسير، أش يقول؟ يقول لك الذكر إذا لم يكن باللسان لا يثاب عليه العبد، لأن الملائكة لا تكتب إلا ما صدر باللسان، فلا بد أن يقع الذكر باللسان ليثاب عليه العبد. هذا الأمر يذكره العلم في الكلام على عبادة الذكر، يقول الذكر لا بد أن يكون باللسان، أن يحرك شفتيه بالذكر، لأن الملائكة الكتابة لا تعلم الغيب، تعلم ما في القلوب، فلا يعد ذكرك ذكرا حتى تنطق به، حتى تحرك شفتيك به لتكتبه الملائكة لك ليكون لك. فيجعلون هذا مرجحا إلى أن العطف عطف تفسير، مثلا يقول اذكر ربك في نفسك أي بلسانك سرا، ودون الجهر فسره. أو لاحظوا ممكن حتى وجه آخر في هذا، شنو هو؟ هو أننا نجعلوه على هذا ومنجعلوش عطف تفسير. شنو قولوا سيدي؟ واذكر ربك في نفسك أي بلسانك لكن أدنى مراتب السر، كما سبق معنا في القراءة في الصلاة، هد بلسانك أدنى مراتب السر، ودون الجهر من القول أعلى مراتب السر. في نفسك أدنى مراتب بمعنهما معا باللسان، غير هذيك في نفسك سر قريب من النفس، بحال إذا ذكرت الله في نفسك بحيث لا يسمعك من يليك، تسمع نفسك فقط. فإذا كنت أنت تذكر وعارف راسك بوحدك تذكر كأنك ذكرت في نفسك من يليك اللي حداك ما كيسمعك ذكرتي، فهذا هو معنى في نفسك. ودون الجهر أعلى مراتب السر هو أن تسمع من يليك فقط، اللي حداك واللي غيسمعك دون غيره، هذه تيارة مرتبة مراتب السر، هذه داخلة في السر. يذكرها الفقهاء في الكلام على الصلاة سرا، الصلاة سرا لها مرتبتان. فعلى هذا قد جعلنا العطف للمغايرة، وجعلنا الذكرين معا في الموضعين معا باللسان، والعطف للمغايرة، وهذا على ذي يعد قولا ثالثا. قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول، بمعنى قصدا بين السر والجهر، بالغدو ولا صالي. الباء في قوله بالغدو اش معناها؟ ظرفية، بمعنى في اذكر ربك في نفسك متى، في أي زمن، في أي وقت، اذكره في الغدو وفي الأصال، فالباء بمعنى في ظرفية. وما معنى الغدو والأصال؟ الغدو الصباح والأصال العشي، الغدو الصباح والأصال العشي، والشيخ يشرح لك الأصال. قال والأصال جمع أصول، والأصول جمع أصيل، إذن فأصال جمع الجمع، ولا لا جمع، وهذا مثال مشهور في النحو في الأجرمية، أصال جمع الجمع، أصال جمع أصول، وأصول جمع أصيل، أصيل هو المفرد. إذن قال بالغدو والآصال أي في الصباح والعشي. وقيل المراد بعضهم قال لك المراد بالغدو والعشي صلاة الصبح والعصر. اذكر ربك في نفسك شنو مراد على هذا لاحظوا شنو معنى ديال الآية كلها اذكر ربك في نفسك بالغدو اذكر ربك في الغدو والآصال اذكر ربك أي حافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر هذا معنى آخر. فأطلق الذكر على الصلاة وهذا وارد في الشرع يطلق الذكر على الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل له مثل الكثيرة يطلق الذكر على الصلاة وبه فسر قوله تبارك وتعالى ولا ذكر الله أكبر بعضهم فسره بالصلاة. إذن قيل المراد صلاة الصبح وصلاة العصر وقيل صلاة المسلمين وقيل فرض الخمس قال والأظهر الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ ليشمل الصلاة وغيرها ماشي المراد بالذكر خصوص الصلاة المراد ما يشمل الصلاة وغير الإطلاق يشمل عموم الذكر بمعنى كل ما يطلق عليه أنه ذكر. نعم وقيل صلاة المسلمين بلواو بلواو يعني وقيل صلاة المسلمين قبل فرض الخمس ممكن نسختي معتبر هذا معنى صحيح. إذا القول الثالث وقيل المراد بالذكر صلاة المسلمين التي كانوا يصلونها قبل فرض الخمس وقد جاء في كتب السيرة وفي الأحاديث الصحيحة أن المسلمين كانوا يصلون صلاتين صلاة بالليل وصلاة بالنهار قبل فرض الصلوات في أول الأمر بمكة كانوا يصلون صلاة بالغدو وصلاة بالآصال صلاة الصباح وصلاة في المساء. قال والأظهر الإطلاق شو معنى الإطلاق؟ أنه يشمل الذكر بكل أنواعه إذن الذكر داخل فيه ما ذكرنا وقراءة القرآن والعبادة كلها يطلق عليها ذكر فهو. قال تعالى ولا تكن من الغافلين لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أصالة والأمة بالتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة والأمة بالتبع بس أمر بالذكر نهى عن الغفلة عنه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ولا تكن من الغافلين عن الذكر فأمر بالذكر ونهى عن الغفلة عنه ولم يبدأ التأكيد جاء في هذا الشيء الأمر والنهي أمر الشارع به ونهى عن الغفلة عنه حرصا عليه تأكيدا له أو قل اهتماما به من باب الاهتمام به أمر الشارع به ونهى عن الغفلة عنه وش واضح قال واذكر ربك وقال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك شكون هؤلاء الذين عند ربك ما المقصود بهم المراد بهم الملائكة. إن الذين عند ربك وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته أي لا يتكبرون عن عبادته ويسبحونه أي ينزهونه ويقدسونه عما لا يليق به. التسبيح تسبيح الله هو تنزيهه عما لا يليق به من العيوب والنقائص. وقد ذكرنا في درس الفقه أن الله تبارك وتعالى لما إذا ذكر لنا حال الملائكة في العبادة ملك يقول لنا الملائكة الذين عند الله هذا حالهم أنهم يسبحون الله بالليل والنهار يذكرون الله بالليل والنهار ولا يفترون أنهم لا يعصون الله ما أمرهم من ذلك ما ذكر هنا قال لنا إن الذين عند ربك الملائكة لا يستكبرون عن عبادته هذه الصفة الأولى لا يتكبرون عن عبادة الله ساجدون راكعون قائمون قاعدون طاعة لله رب العالمين ويسبحون الله يقدسونه وينزهونه وله يسجدون ملك يقول لنا الله الكلام فيه تحريض لنا يحرضنا نحن أن ننافسهم وأن نفعل مثل فعلهم كي يقول لنا الملائكة لهما خلق من خلقي عباد من عبادي ها فعلهم ها ماذا يفعلون يطيعون الله ويسبحونه وينزهونه ويقدسونه ففي ذلك حث لنا أن نتنافس معهم في الخيرات وأن نسابقهم فيها أن نفعل مثلهم. أو شيء قال وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض بالكفار يحرض الله المؤمنين على الاجتهاد في العبادة كما تفعل الملائكة ويعرض بالكفار لأنهم لا لأنه قال وله يسجدون ويسبحونه الكفار لا يسبحون الله ويتكبرون. لاحظ قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادة، كل متكبرين على العبادة الكفار ففيه تعريض بهم، ويسبحونه من لا ينزه الله رب العالمين الكفار ففيه تعريض بهم، وله يسجدون من الذي يأبى السجود لله تعالى الكفار، إذن فيه تعريض بالكفار وفيه تحريض وحث للمؤمنين أن يجتهدوا في العبادة. وله يسجدون قال الشيخ قدم المجرور بمعنى الحصري أي لا يسجدون إلا له وحده، وله يسجدون إعرابه له جر مجرور متعلق بيسجدون، فقدم المعمول على العامل لإفادة الحصري لأن الجر مجرور متعلق بيسجدون، والمعنى لا يسجدون إلا لله وحده. هذا آخر سورة الأعراف وفيها سجدة في هذا الموضع سجدة. ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال الشيخ نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها، هذه السورة نزلت لبيان أمرين أو نزلت بسبب أمرين في هذه سببية، نزلت بسبب أمرين غزوة بدر وغنائمها، ولذلك جاء في هذه السورة في مطلعها كما سيأتيكم بإذن الله جاء بيان الغنيمة وبيان ما وقع في غزوة بدر باختصار إجمالا، فغزوة بدر بالإجمال مذكورة في مطلع هذه السورة، وكذلك به لنا الله تبارك وتعالى أمر الغنيمة بشيء من التفصيل، بل السورة افتتحت بذلك لأنه أمر اختلف فيه المسلمون اختلف فيه الصحابة، فمن اللي اختلف الصحابة في الغنيمة نزلت سورة تبين لهم ما يجب عليهم. وعلاش نزلت سورة من القرآن؟ لأن هذه أول غزوة غزوها، أول غزات لهم هي غزوة بدر، فلما غنموا ما غنموا من أموال كثيرة في غزوة بدر أموال كثيرة غنموها، حصل بين بعض الصحابة ما حصل فيما بينهم من أمر الغنيمة بمعنى كيف تقسام وماذا يؤخذ نحو ذلك في كيفية قسمها ومن يعطى ومن لا يعطى من يستحق ومن لا يستحق، فنزل قرآن ليفصل ويفض النزاع بينهم لأنها أول غزوة وأول غنيمة، ولهذا لما كان النزاع شديدا نزل قرآن، ومن بعد لم ينزل قرآن في هذا لأن الأمر قد اتضح وتبين، وخاصة أنه في هذا الحال كان كثير من الصحابة حدثاء عهد بإسلام، كثير منهم كان حديث عهد بإسلام، ولذا قد يقع من الصحابي إذا كان حديث عهد بإسلام بعض رواصب الجاهلية تبقى فيه فيقول بعض الكلام لأخيه أو يشدد على أخيه نحو هذا، ولهذا نزل القرآن ليفصل بينهم وليعظهم ويذكرهم بأصل إيمانهم وإسلامهم، راه أصل الإسلام ديالهم منبني على الانقياد على الاستسلام على الإذعان لشرع الله تعالى، فيكم رسول الله يحكم بينكم انتهى الأمر، رسول الله كان معكم فيكم إذن هو يحكم بينكم هو يتولى قسمها ولن يضع شيئا منها إلا حيث أمره الله تبارك وتعالى، فذكرهم الله تبارك وتعالى بكلام فيه وعظ وتذكير باليوم الآخر ولا بأصل إيمانهم بالأصل في دخولهم في الإسلام اللي هو الاستسلام والانقياد والإذعان لشرع الله تبارك وتعالى، وأن المحافظة على جمع الكلمة وعلى الألفة وعلى الاتفاق هذا آكد من قسم الغنيمة آكد مما جاء في الغنيمة، فذكرهم الله جل وعلا بهذه المعاني في مطلع هذه السورة. إذن قال تعالى يسألونك عن الأنفال، شنو الأنفال؟ هي الغنائم على أشهر الأقوال على أشهر أقوال المفسرين، إذن هو مطلعها يتكلم عن الغنائم، يسألونك عن الأنفال أي الغنائم في أشهر الأقوال. قال الشيخ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والسائلون هم الصحابة والأنفال هي الغنائم، إذا الله يسألونك ك في الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك يا محمد، ومن السائل؟ يسألوا الواو شكون المراد بها؟ الصحابة هم السائلون، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنفال عن الغنائم. قال الشيخ قبل ما يفسر لك هذا الكلام بين لك أقسام الصحابة في غزوة بدر، قال وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاثة فرق انقسموا إلى ثلاثة أقسام، هذا قبل من الغزوة، فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش تحرسه وتؤنسه. هذه واحد طائفة واحد مجموعة من الصحابة بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه في ظله الذي وضع له ليستظل به صلى الله عليه وسلم. لما خرج الصحابة وغجي معنا الغزوة الله تعالى غيذكرها لنا من بعد سيأتي ذكرها، كما خرجك ربك من بيتك بالحق إلى آخره. إذن في الشهد لما خرجوا وصلوا للمكان اللي كيتسمى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وضع له عريش، وضع له ظل يستظل به. فكانت طائفة من الصحابة بقات مع النبي عليه الصلاة والسلام تحرسه وتؤنسه، لا تؤنسه لغتان، آنسه وأنسه بمعنى آنس أفعل وأنس على وزن فعل، تحرسه وتؤنسه. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية فرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم. فرقة الثالثة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسرهم، لأن المشركين في ذلك الغزوة كما تعلمون كانوا قد خرجوا بتجارة إلى الشام وكانوا راجعين من الشام إلى مكة، إذن كان العدد في الأصل لهم قليلا، لكن وصل الخبر إليهم واستنجدوا بالمشركين، وجاء المشركون من مكة من أجل عيرهم وأموالهم، لأن أموال ديالهم هذيك تما أرسلوها مع عمالهم. إذن طائفة اتبعوا المشركين فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، قتل 70 وأسر 70 كما سيأتي. وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا. طائفة ثالثة كان عملهم هو تطويق الكفار وكذلك تطويق أسلابهم. الأسلاب جمع سلب، والسلب هو مال الكافر، مال الكافر يقال له سلب، من قتل قتيلا فله سلبه كما جاء في الحديث. إذن هذه الفرقة كانت تحيط بأموال الكفار وبالكفار المنهزمين الذين أسيروا. قال فلما انجلت الحرب واجتمع الناس، ايش معنى انجلت الحرب؟ اتضحت وظهرت وانتهى الأمر، أسر من أسر وقتل من قتل وجمعت الغنائم جمعات. اختلفت هذه الفرق الثلاثة، رأت فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، كل فرقة ترى أنها أحق، تقول حرصنا النبي والأخرى تقول كذا والأخرى تقول كذا، واختلفوا فيما بينهم في الغنيمة شكل أحق بها ولا شكل خاص يأخذ أكثر من الآخر. مثلا واحد يقول أنا اتبعت المشركين كذا يجب أن أخذ مثلا شطرين مقارنة مع من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فوقع بينهم خلاف فنزلت الآية. إذن هذا سبب يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، بمعنى لا دخل لكم فيها، لا يجوز لكم أن تتكلموا فيها، أن تحكموا فيها، من يستحق ومن لا يستحق ومن له قسط مضاعف ومن ليس له، أمرها لله هو الذي يحكم فيها بما شاء، وللرسول حيث إن الله تعالى يوحي له بما شاء الله رب العالمين، أمرها إلى الله هو الذي يحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، غيب لكم بحكم الله عز وجل. قال ومعناها يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها، هذا القول المشهور. قال وقيل الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه، هذا قول معتبر قال به بعضهم. وعلى هذا فيكون الصحابة اختلفوا فاش، مش اختلفوا في أصل الغنيمة، اختلفوا في ذلك الزيادة لكي يزيدها الإمام الحاكم، يزيدها لبعض الجيش، يزيدها لمن شاء من الجيش لمصلحة يراها لحكمة يعلمها. فإذا على هذا الأنفال هذا اللفظ مشتق من النفل، والنفل هو شيء زائد لكي يكون غذائي، بمعنى تقسمات الغنيمة وكتبقى بعض الأمور يزيدها الإمام لمن شاء لمن رأى أنه يستحق. مثلا بل لهذا حديث عهد بكفر أراد أن يتألفه ممكن يزيد شي حاجة فوق من سائر المسلمين، واحد إيمانه راسخ إيمانه ثابت قديم في الإسلام وله قدم سبق في الإسلام وعارف أن الدنيا لا تهم ويقدر ما يعطيش. ولهذا لما اختلف الصحابة في غزاة بعد هذا، ما أذكر واش غزوة بدر ولا أحد ولا غيرها، لما اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إني لأعطي بعضكم ومن أعوده والذي أمنعه أحب إلي من أعطي، بمعنى مش في حد لماز تشرى وبعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يزيد من يزيد لمصلحة يراها، ولذلك الفقهاء يقولون هذه الزيادة على الغنيمة كيكون الأمر لها راجع للمصلحة التي يراها الإمام الحاكم والذي يرى المصلحة. إلى بل شي واحد يزيد لأمر ما قد يزيده زيادة على القسم، إذن فعلى هذا الأنفال شنو هي؟ هي ما ينفله الإمام لبعض الناس زيادة على قسمه كي يعطيه زيادة. فهذه اختلف فيها الصحابة. مثلا كي اللي تكلم قال لماذا أعطي فلان زيادة علي أو أعطي فلان أكثر من فلان ولم يفعل شيئا مثلا فعل كذا ونحن قد فعلنا أكثر منه أو تعبنا أكثر منه حصل النصب أكثر منه فنحن نستحق أكثر منه نحو هذا. فوقع الخلاف في هذا واحتد معنا صحيح. وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالك أو من الأربعة الأخماس أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس. ثلاثة أقوال. هذا التنفيل لكي يزيد الإمام لمن الذي يزيده الإمام لمن شاء. التنفيل الزيادة لكي يزيدها الإمام لمن شاء. اختلف الفقهاء فالزيادة لمن تكون شكون الذي يستحقها أو مما تكون مما تؤخذها الزيادة. فالقول الأول قول مالك قال تؤخذ من الخمس أو غيجي معنا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. فالغنيمة قبل ما تقسم كتقسم على خمسة الأجزاء وكيتخاذ جزء من خمسة ذاك الجزء من خمسة كيتسمى الخمس. ذاك الخمس يجعله الإمام لمن شاء في من شاء ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يجعله لمن شاء. هذا الخمس ديال الغنيمة. فهاد النافلة اللي كيزيدها الإمام اللي كنتكلموا عليها الآن الإمام اللي كيزيدها الإمام لمن شاء من الغنيمة واش كتكون من هاد الخمس؟ هذا قول مالك. قال لك إذن على قول مالك شنو خاص يدير الإمام؟ غتقسم الغنيمة على خمسة الأجزاء ويتقسم على الناس أربعة الأجزاء أربعة الأخماس تقسم على الناس بالتساوي وعاد داك الخمس اللي بقى هو اللي ممكن ياخذ منه ويزيد بعض الناس. هذا القول الأول. القول الثاني أنها أن النافلة كتكون من الأربعة الأخماس بمعنى الخمس يكون مستقلا خارجا عن الزيادة والزيادة كي يأخذها من الأخماس الأربعة من الأخماس أربعة كي يقسم منها ويضيف منها لمن شاء على حسب المصلحة. الحاكم الأصلي أنه لا يتبع الهوى في مثل هذا الإمام أنه إذا زاد أحدا يزيده لمصلحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زاد بعض الصحابة وأعطاهم أكثر من غيرهم لأنهم حدثاء عاد بإسلام يتألفهم داخلين في المؤلفة في قلوبهم. والقول الثالث أن ذيك الزيادة النافلة تؤخذ من رأس الغنيمة بمعنى قبل أن تقسم الغنيمة على خمسة الأخماس أول شيء يبدأ به النافلة كينفل بعض الناس وعاد كيجمعوا الغنيمة ويقسموها على خمسة وحيد خمس وربعة الأخماس يقسمها عليهم. وضح ثلاثة أقوال. فاش فهذه النافلة الزائدة على القسم مما تؤخذ؟ هل تؤخذ من الخمس أو من الأخماس الأربعة أو من الغنيمة قبل قسمها إلى خمسة أخماس قبل ما تقسم؟ وضح المعنى؟ هذه ثلاث أقوال للفقهاء تذكر في كتب الفقه في القواشي في كتب الفقه في الكلام على مثلا في باب الركاز أو في باب الجهاد. قال تعالى قل الأنفال لله ورسوله. قل لهم يا محمد أجب يا محمد وقل لهم الأنفال لله والرسول. ما معنى لله؟ أي يجعلها الله حيث شاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها بأمر الله. الله هو اللي كي يقسمها والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله يتولى قسم الله تعالى. الله اللي قسم والنبي صلى الله عليه وسلم يتولى ذلك ينفذ ذلك. وضح المعنى؟ قال الشيخ أي الحكم فيها لله وللرسول لا لكم. الحكم فيها لله وللرسول ليس لكم. قال من بعد فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي اتفقوا وائتلفوا ولا تنازعوا. فاتقوا الله أي وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله هذا واضح. وأصلحوا ذات بينكم أي اتفقوا وائتلفوا ولا تنازعوا. فيدل هذا على أن جمع الكلمة على أن الائتلاف والاتفاق أعظم من الغنيمة. بل اشتلاكا الاتفاق والائتلاف لن يتحقق إلا بترك الغنيمة رأسا فيكون تركها أولى من تحصيلها لأن الائتلاف والاتفاق أعظم آكد من ذلك. الائتلاف آكد من ذلك كله. وصدع المعنى. ولذلك قال لهم الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم فإن الإصلاح أهم من الغنيمة. جمع القلوب والائتلاف هذا أهم من ذلك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، رأى أعظم مصيبة يصاب بها المسلمون وتضعف قوة المسلمين وتذهب شوكتهم هي التفرق والاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا، رأي لا اختلفتوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا أعظم أسباب ضعف المسلمين اليوم، أعظم أسباب ضعف المسلمين التفرق والاختلاف. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال الشيخ وذات هنا بمعنى الأحوال، قاله الزمخشري. وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته. إذا القول الأول أن ذات، ذات بمعنى، قاله الزمخشري، إذن على ذلك نت معنى الآية. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا أحوالكم، أصلحوا الأحوال التي بينكم. القول الثاني هو الذي عليه أكثر المفسرين، أن معنى ذات بينكم أي حقيقة ما بينكم، والذات تطلق ويراد بها الحقيقة في اللغة العربية على الصحيح خلافا لما سيأتي. قال تطلق الذات ويراد بها نفس الشيء وحقيقته. إذا المعنى اتقوا الله وأصلحوا حقيقة ما بينكم. باش تصلحون حقيقة ما بينكم؟ بفشو المودة والمحبة والموالاة والرحمة فيما بينكم، لا تختلفوا، لا تنازعوا، لا تفرقوا. قال الشيخ وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقة، وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا حقيقة ما بينكم بالمودة والمحبة. وقال الزبيدي إن إطلاق الذات على النفس، على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب، ولم يسلم له ذلك. الزبيدي رحمه الله يقول إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلامي، هكذا قال، لكن هل هذا مسلم؟ لا، غير، لم يسلمه العلم، بل استدل على ذلك بشواهد من كلام العرب أن الذات تطلق ويراد بها حقيقة الشيء. قال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. شوف لاحظوهم اختلفوا، والله تعالى لش رشدهم، أولا قال لهم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، من بعد قال لهم وأطيعوا الله بمعنى إنكم فيه تعريض بهم، إنكم باختلافكم هذا قد خرجتم عن طاعة الله ورسوله، ما اختلفتم خرجتم عن الطاعة. إذ الطاعة وإذلك قال لهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مراجعوا بشرفين هو محذوف يدل عليه سابق الكلام، تقدير الكلام إن كنتم مؤمنين حقا فأطيعوا الله ورسوله، انتهى الموضوع، لا تختلفوا. إذا سلمتم أمركم لله ورسوله وخرجتم من هذا الموضوع تسلمون، تسلموا قلوبكم وتسلموا ألسنتكم من أن تقولوا كلاما محرما لا يجوز قوله. ولذلك من بعد مباشرة ذكر الله تعالى، ذكر صفات المؤمنين حقا، لأنه يقول لهم إن كنتم مؤمنين حقا، ثم قال لهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا، وذكر لهم صفات المؤمنين حقا. قال الشيخ يريد في الحكم في الغنائم، وأطيعوا الله ورسوله في الحكم في الغنائم، فوضوا الأمر لله ورسوله وانتهى الأمر، وانتهى الموضوع، وضع المعنى. قال عبادة بن الصامت نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا. يصرح رضي الله تبارك وتعالى عنه بما وقع من بعض الصحابة، مش كلهم، بعض الصحابة وقع منهم هذا، والصحابة ليسوا معصومين، وما وقع منهم من الخطأ يغفره الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث أن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وخطأهم يغفره الوهاب، ما صدر منهم من خطأ يغفره الله، هد السيئات ديال الصحابة والأخطاء ديالهم التي ارتكبوا تغمر في بحار حسناتهم، تغمر في بحار حسناتهم، يغفرها الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء التردي عنهم، الله تبارك وتعالى ترضى عن أهل بدرين، وترضى عن أهل أحدين، وترضى عن أهل الحديبية وعن أهل الفتح، كلهم جاءت فيهم فضائل تدل على أن الله غفر لهم وتجاوز عنهم. إذن ما صدر منهم من أخطاء يغفرها الله تبارك وتعالى، وخطؤهم يغفره الوهاب. قال اختلفنا وساءت أخلاقنا فنزع الله الأنفال من أيدينا، أي الغنائم، وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على السواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. هذا الأمر اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن اللي نزل كان فيه تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين، لما لم يتفرقوا ووكلوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.